أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. صدق الله العلي العظيم. لا إشكال لدى المسلمين جميعا في ثبوت الخمس في غنيمة الحرب، وكذا لا إشكال لدى المسلمين جميعا في ثبوت الخمس في المعادن والكنوز المعبر عنها بالركاز. وإنما الكلام والبحث في ثبوت الخمس في أرباح المكاسب، أي في ربح التجارة. إذا حصل الإنسان على ربح من تجارته أو وظيفته وكان فاضلا وزائدا على مؤونة سنته، فهل يجب عليه فيه الخمس أم لا؟ المعروف بين الشيعة الإمامية هو ثبوت الخمس في الأرباح الزائدة على مؤونة السنة. مع ذلك كتب بعض الباحثين من الشيعة الإمامية في هذا المجال بحثا توصل فيه إلى أن الخمس في أرباح المكاسب ليس تشريعا صادرا عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هو ضريبة مالية طالب بها بعض الأئمة، وأولهم الإمام الكاظم عليه السلام طالب بها شيعته ومواليه في فترة معينة ولأجل ظروف معينة ولأجل عوامل معينة. وبما أن الظروف تلك قد انتهت والعوامل التي جعلت الإمام الكاظم عليه السلام أن يطلب الخمس في أرباح المكاسب من شيعته ومواليه في فترة معينة، إذن ارتفع الخمس بارتفاع ظروفه. فالخمس في أرباح المكاسب، يعني فيما يربحه الإنسان من تجارة أو وظيفة أو كسب زائدا على مؤونة سنته، ليس تشريعا حتى يطالب به الشيعة الإمامية في العصر الحاضر، إنما هو وظيفة أو ضريبة مالية فرضت من قبل بعض الأئمة المتأخرين لظروف معينة وانتهت المطالبة بانتهاء تلك الظروف. ويقيم على هذه النتيجة التي توصل إليها بعض الأدلة والبراهين نستعرضها ونتأمل فيها. الدليل الأول وهو الأهم، أننا إذا راجعنا سيرة النبي محمد إذا راجعنا سيرة النبي وأهل بيته إلى زمان الإمام الكاظم، من النبي إلى الإمام الكاظم، لم نجد في هذه الفترة أحدا من هؤلاء المعصومين تصدى لمسألة الخمس، لم نجد أحدا من هؤلاء المعصومين طالب بالخمس، يعني خمس أرباح المكاسب، أو حرض الناس على دفعه، أو وضع جباتا لجبايته وإيصاله إلى الإمام عليه السلام. في المقابل نرى أن النبي صلى الله عليه وآله طالب الناس بدفع الزكاة، ووضع جباتا لجباية الزكاة، بل وجعل سهما من الزكاة لهؤلاء الجبات والعاملين عليها. إذن عند المقارنة بين تصدي أهل البيت لمسألة الزكاة وتصديهم لمسألة الخمس، حيث تصدوا لمسألة الزكاة وطالبوا بها ووضعوا الجبات لجبايتها، ولم يحصل ذلك منهم في قضية الخمس، هذا دليل على أن الخمس لم يكن مشرعا، هذا دليل على أن خمس أرباح المكاسب لم يكن مشرعا لا من قبل الله ولا من قبل النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك لم يطالب به هؤلاء المجموعة من أهل البيت عليهم السلام من النبي إلى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هذا يكشف عن كون الخمس ليس تشريعا لا إلهيا ولا نبويا كما ذكرنا. هذا هو الدليل الأول الذي استدل به. نحن نتأمل في هذا الدليل، تفتوا معي جيدا. هنا عدة أجوبة، طبعا احنا نغض النظر عن الآية كأن الآية خاصة بغنائم الحرب، نحن لا نريد أن ندخل في الآية، هل الآية عامة لكل ما يغنمه الإنسان ويربحه الإنسان كما يؤكد ذلك علماء اللغة، أم أن الآية خاصة بغنائم الحرب؟ لنفترض أن الآية خاصة بغنائم الحرب، لنفترض جدلا أن الآية خاصة بغنائم الحرب، نحن لا نريد أن نتعرض للآية، نحن نتأمل في هذا الدليل المطروح. هناك عدة وجوه وعدة أجوبة. الجواب الأول، كما يقول علماؤنا، هذا مدفوع بالنقض والحل. أما النقض، أنت إذا تراجع فقهنا، فقه الشيعة الإمامية، أؤكد لك ثلاثة أرباع الفقه لم ترد لا عن النبي ولا عن أحد من الأئمة، ما وردت إلا من الإمام الباقر فصاعدا، ثلاثة أرباع فقهنا الذي نتعامل به، أحكام الوضوء، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، حتى أحكام الزكاة، أحكام الوضوء، أحكام الزكاة، أحكام الصلاة، أحكام الحج، أحكام الصيام، ثلاثة أرباع الفقه، 70% أو 80% من الفقه الذي نتعاطاه يوميا لم ترد رواية مباشرة عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة بعده إلى زمان الإمام الباقر سلام الله عليه، هو أول من وردت من فمه هذه الأحكام المتعلقة بالعبادات التي نمارسها يوميا، وهي أحكام ابتلائية كثيرة الابتلاء بالنسبة إلينا، لم يرد شيء من ذلك. إذا كان عدم ورود الحكم عن النبي أو عن الأئمة بعده إلى زمان الأئمة المتأخرين كالإمام الكاظم عليه السلام، إذا كان عدم ورود الحكم دليلا على أنه لم يشرع، معنى هذا فقهنا كله ما كان مشرع، هذا يعني أصدره الأئمة لأشياء معينة أو لملابسات معينة. هذا الفقه اليومي، أحكام الوضوء من أين نحن عرفنا الوضوء وكيفيته، الصلاة وكيفيتها، أحكام الحج وكيفيته، أول من تحدث بذلك الإمام الباقر سلام الله عليه، وبعده الإمام الصادق، أسندوا هذه الأحكام إلى النبي، لكنهم أول من تحدث بها. إذن لو كان عدم ورود دليل من قبل النبي ومن بعده هذا يعد دليلا على عدم التشريع، فلازم ذلك أن نقول بأن ثلاثة أرباع أحكامنا الشرعية لم تكن تشريعا، لا إلهيا ولا نبويا، لأنها لم تصدر عن هؤلاء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا النقد. وأما الحل، الحل يذكر علماؤنا أن تبليغ الأحكام الشرعية كان على نحو التدريج ولم يكن على نحو الدفعة. كيف كان على نحو التشريع؟ عفوا، على نحو التدريج. أنت بعقلك لو حكمت عقلك ستجد أنه لا يمكن للنبي صلى الله عليه وآله أن يبلغ جميع الأحكام، ما يمكن، لأن النبي عاش في المدينة 11 سنة، 11 سنة مو كافية لتبليغ الدين بتمامه. هذا الدين الإسلامي الذي هو دين شمولي ينظم حياة الفرد وحياة المجتمع ويضع لكل شق ولكل حالة من حالات الفرد حكما، هذا الدين الشمولي لا يمكن تبليغه في 11 سنة. دين يستوعب تفاصيل الحياة كلها، يستوعب تفاصيل المجتمع كله، لا يمكن تبليغه في 11 سنة، غير معقول أصلا. بجميع الوسائل لا يمكن للنبي أن يبلغ الدين في 11 سنة، هذا غير ممكن. إذن لا محالة، النبي بلغ جزءا من التشريع، بلغ جزءا مهما من التشريع، لكنه لم يمكنه تبليغ الدين كله ولم يمكنه تبليغ التشريع كله، فأوكل أمر تبليغ الأحكام إلى المعصومين من بعده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على نحو التدريج، تبلغ الأحكام بحسب الظروف المناسبة. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وهذا لا يتنافى مع قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت الدين شيء وأكملت تبليغه هذا شيء آخر. الدين أكمل، يعني ما في تشريع بعد النبي، جميع التشريعات صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وإن لم تبلغ. التشريع اكتمل في عصر النبي، اكتمل التشريع نعم، أما أكمل تبليغه للناس هذا لم يحصل. وذلك عندنا روايات متعددة عن الإمام الصادق عليه السلام، منها وإن عندنا الجامعة، قيل وما الجامعة؟ قال كتاب بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي بن أبي طالب عليه السلام، فيه جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرش الخدش إلى يوم القيامة. يعني التشريع اكتمل، النبي أودعه الإمام علي عليه السلام، التشريع اكتمل في عصره، إلا أن تبليغه كان بشكل تدريجي ولم يكن بشكل دفعي، وإلا فالتشريع اكتمل من عنده وفي عصره صلوات الله وسلامه عليه وآله. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنا مدينة العلم، عفوا، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. وورد عن علي عليه السلام علمني رسول الله. ألف باب من العلم، في كل باب يفتح لي ألف باب. إذن التبليغ بني بشكل تدريجي، فلا مانع من أن يكون خمس أرباح المكاسب مما شرع في عصر النبي صلى الله عليه وآله، ولكن تبليغه بهذا النحو وبهذه الصورة إنما صار على أيدي الأئمة المتأخرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا أمر لا مانع منه، بل هذا هو مقتضى النصوص الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. نجي إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني هم مؤلف من نقض وحل. أما النقض فماذا تقولون في الأنفال؟ أليس تشريعا إلهيا؟ سورة الأنفال ابتدأت وافتتحت بتشريع إلهي، وهو قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. الأنفال ما هي؟ الأنفال أعظم من الخمس، يعني مشكلتها أكبر. الأنفال كما تعددها الروايات شواطئ من الأنفال، رؤوس الجبال من الأنفال، بطون الأودية من الأنفال، الأرض الموات من الأنفال، المعادن من الأنفال. المعادن بما يشمل؟ البترول، الذهب، الفضة، الملح، الأحجار الكريمة، كل ذلك من الأنفال. قطائع الملوك، صفايا الملوك من الأنفال، جوائز الملوك من الأنفال. الأنفال ملك لمن؟ لله ولرسول، يعني الرسول يملك هذه كلها. القرآن بعد يقول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول، يعني شواطئ الأنهار والبحار ورؤوس الجبال، كل المواقع الاستراتيجية في الدولة هي ملك لله وللرسول. المعادن برمتها ملك لله وللرسول. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. هذه الأنفال مع أنها ملك للرسول بصريح القرآن الكريم، ما وجدنا الرسول نصب جباتا لجبايتها أبدا، صح لو لا؟ لم ينقل أحد من المؤرخين أن الرسول نصب جباتا ونصب عاملين، قال الله يلا جيبوا لي المعادن، جيبوها، اجبوا لي المعادن، اجبوا لي صفايا الملوك، اجبوا لي جوائز الملوك، اجبوا لي الأحجار الثمينة، ما سمعنا، مع أنها له. فلماذا لم ينصب جباتا؟ مع أن هذا تشريع من الله أن الأنفال للرسول، مع ذلك ما ذكر التاريخ ولا رواية واحدة أن النبي وضع جباتا لجباية الأنفال، وما ذكر المؤرخون أن النبي طالب الناس بتسليم الأنفال له أبدا، ماكو ولا رواية. فماذا نفعل؟ يعني هل أن النبي قصر؟ الله يقول الأنفال لله وللرسول، النبي قصر وما وضع جبات وما طالب الناس بها مع أنها تشريع من الله تبارك وتعالى؟ وهذا هو النقد. وأما الحل، الحل النبي صلى الله عليه وآله يسير وفق الأمر الإلهي لا يتخلف عنه. في الزكاة أمر بالجباية وفي غيره لم يؤمر بالجباية. في الزكاة نزل قول، نزل أمر من الله خذ من أموالهم، يعني تصدى لهذا الموضوع. لا يكفي أن يعرف الناس أن هناك زكاة، لا، أنت تصدى لأخذ الزكاة، أمر بأخذ الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ونزلت هذه الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. لما نزل الأمر الإلهي أمر النبي بجباية الزكاة، وضع جبات بالزكاة. ولما لم يؤمر من قبل الله بجباية الخمس لم يضع جباتا للخمس. لما لم يؤمر من قبل الله بجباية الأنفال، لم يضع جباة للأنفال، النبي يسير وفق الأمر الإلهي. إذا لم يؤمر بالجباية لا يضع جبات ولا يضع أجرا على هذه الجباية ولهؤلاء العاملين، يسير وفق الأمر الإلهي. إذا عدم نصب النبي جباتا لجباية الخمس لا يكشف عن عدم تشريعه وعن عدم ثبوته من قبل النبي محمد. الجواب الثالث عن هذا الاستدلال، النبي ومن بعده من الأئمة إلى الإمام الكاظم، فرضا يعني إلى الإمام الكاظم، وإلا فالخمس بدأ من عصر المطالبة بخمس أرباح المكاسب، بدأ من عصر الإمام الباقر مو من عصر الإمام الكاظم، هذا الباحث مشتبه وعندنا روايات أذكرها بعد ذلك. عدم مطالبة النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة عليهم السلام إلى عصر الإمام الباقر بخمس أرباح المكاسب، من المحتمل أنه كان من باب الولاية، يعني أعملوا ولايتهم في إسقاط الخمس وإعفاء الناس منه، لهم الولاية. حتى لو كان الخمس تشريعا من الله لهم الولاية على إعفاء الناس منه، لهم الولاية على إسقاطه عن الناس. شلون هذا الأمر؟ هل أضرب لك أمثلة؟ الآن نحن ماذا نقول في الزكاة؟ الزكاة هو فريضة إلهية صحيح؟ الأئمة والنبي أعملوا الولاية في المطالبة بها وفي إسقاطها. مثلا نحن عندنا رواية معتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن الله فرض الزكاة، بس ما سمى، قال زكاة ما سمى، ما قال زكاة كم وكيف وفي أي مورد، الله فقط فرض الزكاة. إن الله فرض الزكاة وسنها رسول الله في تسعة أشياء، هو النبي سنها، يعني من ولايته بمقتضى ولايته سنها في تسعة أشياء، وإلا لم يرد من الله شيء عليه من ذلك، هو بولايته جعلها في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة، الغلات الأربع، النقدين من الذهب والفضة، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء فأجاز الله له ذلك، يعني أمضى ما عمله النبي صلى الله عليه وآله. وفرض الله الصلاة ركعتين وأضاف إليها رسول الله ركعتين فأمضى الله له ذلك، فما فرضه الله تبارك وتعالى لا يسقط لا في سفر ولا حضر، وما أضافه رسول الله صلى الله عليه وآله فهو يسقط في السفر دون حضر، وهذا هدية منه صلى الله عليه وآله، موجود هذا في الروايات. وحرم الله الخمر، وحرم رسول الله كل مسكر، ما خص الحرمة بالخمر، عممها لكل مسكر، فأجاز الله له ذلك بمقتضى ولايته، أعطي الولاية من قبل الله تبارك وتعالى. تجي الآن إلى مسألة الزكاة، إحنا عندنا روايات معتبرة أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين، والزكاة مو واجبة في الخيل، واجبة في الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، الإمام علي أضاف، فرض علي الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين، إذن لهم الولاية على توسعة وعلى شنو وعلى التضييق، وإن كان تشريعا ثابتا لكن لهم الولاية على الإعفاء منه، طبعا مو الإعفاء منه بالكلية، هذا يتناقض مع تشريعه، لهم الولاية على الإعفاء منه لفترة معينة لفترة محددة، لهم الولاية على ذلك. إذن بمقتضى ولايتهم من قبل النبي صلى الله عليه وآله للإمام الباقر، مقتضى ولاية هؤلاء المعصومين أعملوا ولايتهم فأسقطوا خمس أرباح المكاسب عن المسلمين في تلك الفترة تخفيفا منهم على المسلمين، لهم الولاية على ذلك. الآن أقرأ لك الرواية عن الإمام الجواد سلام الله عليه، هذه الرواية مشهورة في باب الخمس وتسمى صحيحة علي بن مهزيار. صحيحة علي بن مهزيار يذكر فيها الإمام الجواد عليه السلام أنه أعفى الشيعة من خمس أرباح المكاسب لفترة معينة تخفيفا منه. بل يقول كتب إليه أبو جعفر، أبو جعفر يعني الإمام الجواد، كتب لمن؟ لعلي بن مهزيار، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، إن الذي أوجبت في سنتي هذا، ثم ذكر أوجب الخمس في سنته تلك في شيء من الأشياء، ثم قال ولم أوجب ذلك يعني الخمس عليهم يعني على الشيعة في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا في ضيعة سأفسرها لك تخفيفا مني عن مواليه. يعني هو ثابت لكن أنا هي الولاية، إذا مو ثابت ما إلى معنى يقول تخفيفا، إذا هو مو ثابت بعد إيش هو تخفيفا؟ لو لم يكن الخمس تشريعا ما يحتاج يقول تخفيفا، هو مو ثابت من الأصل، من الأساس مو ثابت، لكن قوله أنا لم أوجبه تخفيفا يعني معناه أنه شيء ثابت من الأئمة من قبلي لكنني تخفيفا لفترة معينة، تخفيفا مني عن مواليه ومنا مني عليهم. ليش؟ قلت رأي الشكر يخفف؟ لا، لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. طبعا الشيعة كانوا في زمان الإمام الكاظم كانوا مضطهدين ومحرومين من الأرزاق، محاربين كانوا، كانوا لا يوظفون في وظائف الدولة، يحاربون في أرزاقهم، يضيق عليهم، يهجرون ويسفرون من مكان إلى آخر. الإمام الجواد يقول تخفيفا مني عنهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم أسقطت عنهم خمس أرباح المكاسب لأجل هذه العلة التي كانت تلم بهم. إذن فبالنتيجة الأئمة لهم الولاية على ذلك، فإعمال النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده الولاية على إسقاط خمس أرباح المكاسب لفترة معينة لأجل ظروف معيشية معينة لا يعني أنه ليس تشريعا إلهيا ولا تشريعا نبويا كما توصل إليه هذا الباحث. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به على أن خمس أرباح المكاسب ليس تشريعا الاستناد إلى عمل خلفاء الجور، خلفاء بني أمية وبني العباس. يقال لو كان الخمس ثابتان لتصدى بني أمية وبني العباس لأخذه لأنه في مصلحتهم. لو كان الخمس ثابتا عن النبي، يعني خمس أرباح المكاسب، لو كان خمس أرباح المكاسب ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله لتصدى الخلفاء لجبايته ولأخذه من الناس، فإنه يدعم ميزانية دولهم ويدعم عروشهم ويدعم بقاءهم واستقرارهم في السلطة. عدم تصديهم لجبايته من قبل الناس يكشف عن أن هذا الخمس لم يكن تشريعا ثابتا ولم يكن صادرا عن النبي صلى الله عليه وآله، وإلا لتصدى الخلفاء خلفاء بني أمية وبني العباس لجبايته قسرا على الناس. هذا هو الاستدلال. الجواب عن هذا الاستدلال: لا يمكن للخليفة أن يجبي الخمس من الناس حتى لو كان ثابتا. لماذا؟ لأنه عكس مصلحته، باعتبار أن الآية صريحة في أن ذا القربى يعني ذرية النبي من فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم المالكون لأمر الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ذو القربى معلوم عند المسلمين كلهم، القدر المتيقن المصداق المتيقن من ذي القربى هم فاطمة وأبناؤها. إذا هذا الخليفة يتصدى لجباية الخمس سيطالب من قبل الناس بتسليم سهم ذوي القربى، وهذا يشكل مفسدة عليه، لأنه لو سلم خمس أموال الناس لذي القربى لملكوا ميزانية ضخمة يستطيعون بها أن يهيئوا العدة والعتاد والسلاح لمواجهة الدولة ولإسقاطها هم مو خلصانين منهم، هم فقراء، يخلصوا منهم هم أغنياء؟ يمكن. أنت تشوف الآن الذي تصدى لإسقاط الدولة الأموية والعباسية منذ أولها إلى آخرها من هم؟ هم أبناء الزهراء عليهم السلام، سواء كانوا من الحسنيين أو من الحسينيين، الذين تصدوا للمعارضة وبذلوا الدماء وبذلوا الجهود والطاقات، استمرت الثورات والحركات العلوية منذ خلافة بني أمية إلى آخر خلافة بني العباس، هذا وهم فقراء مضطهدون محاربون في أرزاقهم يعيشون أحوالا فقيرة مدقعة، ومع ذلك تصدوا لمعارضة الدولة. كيف ولو كانوا يملكون سهما وهو سهم ذوي القربى ويملكون ميزانية ضخمة لكان هذا بابا آخر للمعارضة. الخلفاء يفهمون ذلك، لو تصدوا لأمر الخمس ولجبايته لفتحوا عليهم بابا لا يمكن إغلاقه، لفتحوا عليهم بابا لا يمكن سده، وهو خزينة هائلة لذوي القربى لبني هاشم من ذرية فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذا ليس دليلا عن عدم ثبوت الخمس. نجي إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث هو روايات التحليل. هناك روايات صدرت عن الأئمة من أهل البيت سلام الله عليهم تدل على تحليل الخمس، وأن الشيعة محللون في مسألة الخمس. أقرأ لك بعض هذه الروايات. من هذه الروايات معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد الله، أبي عبد الله يعني الإمام الصادق عليه السلام، قال: قال رجل وأنا حاضر حلل لي الفروج. يطلب من الإمام الصادق يقول له حلل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله، ايش قاعد تقول أنت؟ ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له: الرجل ليس يسألك أن يعترض الطريق، مو مقصود حلي الفروج يعني أوقف في الشارع وأعمل في ما أشاء، لا ما أقصد هذا، ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها. اشترى أنا مثلا أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه، ميراث يعني تنتقل إلى جارية من طريق الميراث، أو تجارة يعني يبيع جارية أو يشتري جارية، أو شيئا أعطيه يعني أعطي جارية هبة من قبل غيره، كل هذا داخل في كلمة الفروج. قال هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. هذا من نصوص التحليل. من نصوص التحليل أيضا معتبرة يونس ابن يعقوب عن الإمام الصادق سلام الله عليه، معتبرة يونس ابن يعقوب قال: تقع في أيدينا أرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، تقع في أيدينا أرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، وإنا عن ذلك مقصرون. ندري أن إلك حق فيها لكن إحنا ما نطلعها، وإنا عن ذلك مقصرون. قال: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. إذا إحنا مطالبكم ما ننصفكم. ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. هذه أيضا من نصوص التحليل. فإذا كان الأئمة قد حللوا ذلك لشيعتهم، بعد إحنا على شنو الوقعة؟ على شنو الوقعة دي هالورطة؟ إذا كان الأئمة قد أحللوا قد حللوا وأباحوا خمس أرباح المكاسب لشيعتهم، فلماذا يصر الفقهاء على مطالبة الشيعة بدفع خمس أرباح المكاسب وقد أباحوا الأئمة من قبلهم؟ هذا هو الدليل الثالث. الجواب عن هذا الدليل التفتوا إليه. أولا، الخمس بدأ الحديث عنه من عصر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، معتبرة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر قال: قرأت عليه آية الخمس. هذا اللي يقوله خاصة بغنائم الحرب، الباقر يقول لا مو خاصة بغنائم الحرب، عامة. قرأت عليه آية الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فقال: ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا. ثم قال: لقد يسر الله على المؤمنين أن رزقهم خمسة دراهم وجعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة حلالين. يعني حتى لو عندك خمسة دراهم واحد منهم خمس ما في فائدة، معناه أن الخمس ثابت في كل أرباح. لقد يسر الله على المؤمنين أن رزقهم خمسة دراهم وجعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة حلال. ثم قال، يريد ينبه هذا الباحث اللي كتب هذا البحث، ثم قال: هذا من حديثنا صعب. فلوس صعب، هذا من حديثنا صعب مستصعب، لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن امتحن الله قلبه بالإيمان. هذه الرواية عن الباقر عليه السلام. الرواية الأخرى عن الصادق عليه السلام عن أبي بصير عن أبي عبد الله: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب: الخمس في ذلك. يعني حتى هذه الهدية اللي تبلغ 2000 درهم الخمس فيها عن الصادق عليه السلام وعن الكاظم عليه السلام. موثقة سماعة قال سألت أبا الحسن، أبا الحسن يعني الإمام الكاظم عليه السلام، عن الخمس، شو الخمس فوينه؟ فقال في كل ما أفاد الناس، أي فائدة؟ في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. ثم تعال إلى النصوص التي تشدد في أمر الخمس، منها من هذه النصوص التي تشدد في أمر الخمس معتبرة أبي بصير قال قلت لأبي جعفر، من هو أبو جعفر؟ الإمام الباقر، أبو جعفر الأول، أبو جعفر الثاني، أبو جعفر الأول الباقر، أبو جعفر الثاني الإمام الجواد. قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أيسر ما يدخل به العبد النار، أقل شيء يدخل النار فيه، حاجة سهلة تدخل النار، ما نريد حاجة صعبة. ما أيسر ما يدخل به العبد النار، قال من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم يا أبا بصير. ومعتبرته الأخرى يعني معتبرة أبي بصير عن الباقر عليه السلام لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. والرواية عن الباقر عليه السلام، عفوا عن الصادق عليه السلام، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس. وكان فيما ورد في التوقيع الشريف، توقيع الشريف يعني من الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وكان فيما ورد من التوقيع الشريف إلى محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري، هذا كان سفير الإمام، كانت من خلاله تمر التواقيع إلى الشيعة وأجوبة مسائلهم، إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري في جواب مسائل إلى الصاحب، الصاحب يعني القائم عجل الله فرجه الشريف، قال وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، يعني ذاك التحليل اللي ورد عن الأئمة نسخه الإمام الحجة، قال لا هذا ما يصير الآن، تحليل انتهى وقته، تحليل اللي صدر عن الجواد أو عن غيره انتهى، هذا آخر إمام يطالب بذلك، يقول لا يجوز. وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه، إلى أن قال فلا يحل لأحد أن يتصرف في المال بغير إذننا، عفوا فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك بغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من مالنا في ذلك بغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من مالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. وأما علماؤنا فقد أجابوا عن مسألة التحليل، لا تفكر أنت فرد شيء جبت شيء جديد ما حد ملتفت، لا لا، هذه روايات التحليل بمرأة وبمسمع من فقهائنا ومذكورة في كتبهم الفقهية الاستدلالية، روايات التحليل أجاب عنها علماؤنا، علماؤنا يقولون بالتحليل أيضا، لكن التحليل في قسم خاص وهو ما ينتقل إليك ممن لا يخمس، إذا انتقل إليك شيء ممن لا يخمس لا يجب فيه الخمس. يعني مثلا انتقل إليك ميراث من شخص لا يخمس، لا يجب عليك الخمس في هذا الميراث حتى لو كان المورث ممن لا يخمس. أو لا، مثلا لنفترض تدري أن هذا الرجال ما يخمس، سيارة فيها خمس مثلا، أثاث فيه خمس، وباعه عليك، باعه عليك وفيه الخمس، يحل لك بتمامه ويبقى وزره عليه. هذا معنى قوله تقع في أيدينا أرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، يعني فيها حق قبل ما تقع في أيدينا، يعني وقعت وهي فيها الحق، قبل ما تقع في أيدينا كان فيها حق. تقع في أيدينا أرباح، تقع بالميراث، تقع بالشراء، تقع في أيدينا أرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت. الآن شو نسوي وإنا عن ذلك مقصرون؟ قال ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. هذا تحليل، وهذا تحليل صحيح ويفتي به فقهاؤنا كلهم. ما يقع في يد الإمام ممن لا يخمس عصيانا أو لعدم اعتقاد، إذا وقع في يدك شيء فيه خمس منه فلا يجب عليك إخراج خمسه. وهذا يذكره فقهانا السيد الخوئي والسيد السيستاني وغيرهم في المنهاج، راجع باب الخمس، ها هذا يذكره في باب الخمس، آخر باب الخمس يذكرونه مسألة تحليل. ما في شيء خفينا على العالم، لا هذا يقول لا يجوز التصرف في العين، العين يعني المال اللي فيه الخمس، بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، قبل ما تدفع الخمس لا تتصرف في المال، ولو تصرف فيها بالاتجار فإن كان الاتجار بما في الذمة وكان الوفاء بالعين غير المخمسة صحت المعاملة، ولكن يلزمه دفع الخمس من مال آخر. وإن كان الاتجار بعين ما فيه الخمس، يعني أنا سيارة تعلق بها الخمس قمت شنو بعتها واستلمت المال، وإن كان الاتجار بعين ما فيه الخمس فالظاهر صحة المعاملة أيضا، يعني المعاملة صحيحة مع أني بعت ما فيه الخمس، المعاملة صحيحة والثمن اللي أستلمه لي، فالظاهر صحة المعاملة أيضا إذا كان طرفها مؤمنا، يعني إذا كان المشتري لها من الإمامية تحل له السيارة من غير حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي، من يحتاج إجازة الحاكم الشرعي، المعاملة صحيحة، ولكن ينتقل الخمس إلى البدل، كان في السيارة صار في ثمنها، كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة. إذا السيارة فيها خمس قمت أنا وهبتها لإنسان مؤمن، الهبة صحيحة، المؤمن ذاك ما عليه شيء، إنما أنا يكون الخمس في ذمتي وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب. وبالجملة يجيب قاعدة كلية، هذه عبارة السيد الشاني والسيد الخوي، وبالجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن يعني الإمامي ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة، يعني أعطاها إياه بمعاملة ببيع أو مجانا بميراث بهبة، يملكه فيجوز له التصرف فيه. وقد أحل الأئمة، يذكر نفس مضمون الروايات، وقد أحل الأئمة سلام الله عليهم ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء إذا أباحوها من دون تمليك. لو أنا عزمني واحد ما يخمس، يعني ما آكل من عنده، لا آكل من عنده ما يخالف وما علي شيء، أو مثلا قال لي هذا البستان خيل، كل من هالبستان، صلي توضى كل من هذا البستان، ما يخالف، يجوز لي ذلك، هذا مما أبيح فيما إذا أباحوها لهم. ففي جميع ذلك، يعني جميع هذه الموارد، يكون المهنى للمؤمن والوزر على مانع الخمس، لك المهنى وعليه الوزر إذا كان طبعا مقصران. إذن فبالنتيجة مسألة التحليل مسألة واضحة، نحن لم نختلف فيها ولم ننازع فيها، ولكن ظاهر روايات التحليل هو قسم من الخمس لا جميع موارد الخمس، بحيث لو الإنسان كان موظف واستلم راتب أو لا عند تجارة واستلم أرباح لا يجب فيها الخمس للتحليل، لا، التحليل لا يشمل هذا المورد، لأن نصوص التحليل منصرفة إلى المال المنتقل ممن لا يخمس إلى الإمامي. إذن فبالتالي تبين لنا أن هذه الشبهة وهي أن الخمس في أرباح المكاسب ليس تشريعا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الله عز وجل، وأنه مجرد ضريبة مالية طالب بها بعض الأئمة لبعض الظروف والآن انتهى زمانها، هذه الشبهة في غير محلها ولم يقم عليها دليل ولا برهان مقنع، ووظيفتنا أن نسير على ما يقوله أهل الخبرة في هذه الأمور، وهم الفقهاء رضوان الله تعالى على السابقين منهم وأدام الله ظل الباقين منهم، وغير الخبير يرجع. الخبير شخص اللي ما يفتهم في علم الطب ما يروح يكتب بحوث في علم الطب، شخص اللي ما يفتهم في علم الهندسة ما يروح يكتب بحوث في علم الهندسة ولتوصلت إلى كذا والنتيجة عندي كذا. زين، كذلك من ليس خبيرا بأمور الفقه والاستدلال في هذا العلم وآلياته وأدواته يوكل هذا الأمر إلى خبير به، ففي ذلك إنصاف لنفسه وإنصاف للمجتمع أن لا يعرضهم إلى متاهات من دون أن يكون خبيرا في كيفية الولوج فيها، عصمنا الله وإياكم من الزلل. نعم، والحمد لله رب العالمين. الآن سأل. نعم. استغاب يعني شو؟ ها استخاره ها. خب لا، لا يجب على الوصي. اللي ماته ما يخمس راح خلاص ذنبوية. لا يجب على الوصي ولا على الوارث أن يخرج الخمس من أمواله. نعم. نعم، إذا هو أوصى لمسألة أخرى، إذا أوصى قال طلعوا الخمس من أموالي، فالميت له ثلث أمواله، كل من يموت له ثلث أمواله، له أن يوصي بثلثه ما يشاء، فإذا أوصى بإخراج الخمس من أمواله ما يخالف، يجب إخراج الخمس. أما إذا لم يوصي الله يرحمه الله يعفو عنه، لا يجب على وارثه ولا على وصيه أن يخرج الخمس من أمواله. راح، مع السلامة. نعم، من باب الاحتياط إذا هم يريدوا يحتاطوا، أو مثلا برا به، أولاده يقولوا برا به إحنا نطلع الخمس من أمواله برا به. زين، هذا شيء آخر، بس بشرط أن لا يكون من أولاده قصر. إذا في أولاده قصر صغار ما يجوز يتصرفوا في أموالهم، هم يريدوا يطلعوا الخمس من حصتهم يطلعوا الخمس من حصتهم، أما حصة الصغار لا يجوز التصرف فيها، تبقى إلى أن يكبروا. إذا كبروا وبلغوا وأرادوا أن يخرجوا الخمس من حصتهم برا بوالدهم أو بأمهم أو بأي شخص آخر فهو لهم، وإلا فلا. ولوالديك إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم أيد واحرس إخواننا المؤمنين، خصوصا إخواننا في العراق وفي لبنان. يا رب العالمين، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة،